المدرج الدور الاولاني يعني انا مش هدفي اخلاص التعليم لا الامتحان ولا التفكير. احنا هدفنا وانا يمكن ما حصلت امتحان اعمال السنه لا انا حاطه امتحان صعب ولا حاطه امتحان سهل، انا حاطه امتحان متوازن علشان يفرق الطالب الضعيف للجيد للمتوسط للممتاز يعني. ففي العمل انا ما بقولش الصعوبه اطلاقا لان العائله مش هتطلع بالقوه، العمل لازم عشان يساعدك انك تتعلم. النهارده هنبدا ال diseases of the respiratory tract. ال respiratory tract او امراض الجهاز التنفسي عايزكم كده في لحظات تيجي الثانوس الألف الهواء اللي داخل من النوز يوصل لغاية التجاويف داخل الانفاس مع نيزر سايتس أو بارا نيزر سايتس، وبعدين هذا التكوين اللي هنا ده هو الفارس تدري هي اللي هو الترانسونتل ما هو راي الفونت الفارس وفيه فارس ما أمام الفونت هو الفورو فارس. الفورو فارس اللي لما تبلع منه ينزل هناك على الاسوفيجس ينزل فارس اللي الهواء يخش منه على الترقيه. فدي تنسى اورو فارس في الناحيه اللي طبعا فيه في الاسوفيجس وده النيل فارس الموصل للارنج ثم الترقيه ثم البرونكاي ثم اللون ثم أمراض الجهاز التنفسي الجزء اللي فوق العصاية اللي هو اللارنج والفرج والنوز والسايلنس بالاضافه لحاجه تبعهم وعارفين ان يوستيكيال تيوب بتبقى فاتحه هنا من دي الفرج وهي بتبقى واصله لغايه الكير بره تبقى دي الكير وهنا دي تطلع من الفرج في البيت. كل الحتت دي الابراج بتاعتها مختير واحد بنسميهم ديزيزز اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراك او بنسميهم احيانا في الطب بطريقه مش دقيقه قوي امراض الانف والاذن والحنجره، تخصص بتاع الانف والاذن والحنجره او الانف اللي هو الموز الاذن هي الكير الحنجره اللي هي الدروس او اللارنج. طبعا المساله دي حاجات ثانيه هي فارس كمان لكن كان ابر ريسبيراتوري وده تخصص. مره ثانيه الابر ريسبيراتوري تراك عباره عن موز نيزوفارينج والنيزوفارينج ده حدوده للمزدلفية ممتد قدام اورو فارينج سبعة شاي دي وبعدين النوز فتح على سايلنسز النيزوفارينج ده فاتح فيه مستكيا في بتاعته كتير. التكمله بعد كده هي اللارنج ثم بعد كده اللي بعد كده اللي هو التراكيا والبونكاي والمصر الكلورا هو ده الامراض بتاعت الست يقول لك ده تخصص انف واذن وحنجره يبقى ده ابر اسبيرال ده تخصص شت يبقى ده المستخدمين الترافيا والمصراعي فيها. احنا النهارده هناخد الديزيز بتاع الجزء الفوقاني اللي هي ديزيز اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت. الديزيز اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت المفروض ان احنا هنبدا ناخد اول حاجه ديزيز لو كده اول حاجه ناخدها دي حاجات اللي انا هقوله يا جماعه اللي انا هقوله واقول ده بسرعه يبقى انا مش هجيب كل امتحان يا مش عشان حاجه لانه انت اوريدي عندك فكره عنه في الشهاده فخلاص بقى مش ناوي ان انا اطور عليه. لو جينا اول حاجه هناخدها النهارده في الديزيز والريسبيراتوري الابر ريسبيراتوري تراك الديزيز هناخد ديزيز اوف ذا نوز وسايلنس والنيزو تراك على اساس ان امراضهم متناغمه مع بعض. اول التهاب في النوز اول مرض في النوز اسمه راي طبعا راي يعني انف ايس يعني ايه؟ انفلاميشن. والالتهاب ده يخفف في الجنرال باثولوجي ثلاثا في منه نوعين طبعا. النوع الاولاني اكيوت انفلاميشن اكيوت راي والنوع الثاني ده يخفف في الجنرال باثولوجي كرو هواش له معاني محدده. عاوز تجيب حاجه خلفيه لفكره اسمها ايه؟ جرانيو لومنس. نفس الكلام ده. الرايز في منه اكيوت وفي منه كرونيك، والكرونيك في منه الاكيوت رايز او الالتهاب القلب او الالتهاب ده اللي بيبقى فيه خطر رايز اللي هو السكري او الكومن كول. اعتقد ان لسه ما خلصناش الشتاء فلا زلنا عندنا ذكريات هذا الالتهاب اللي هو انا بتتابع واحد منهم دلوقتي. يبقى زي ما بدأت الشهر الطبولي يريد ان يكون الكوز مع شوية فايروس وبكتيريا بتعمل التهاب كاركترايز باي اكسبيتر. هو الطب مش هتنزله في الامتحان البيوترايرايت خلاص ده تبع الشهر. النوع الثاني من الابيوترايرايت ده مهم الحقيقه ان عدد كبير من الناس بيصاب ولكنه لا يعرف حياتي. اسمه اكيوت الرجيك رايت. يعني ايه الرجيك؟ حساسيه. يعني ايه حساسيه؟ هايبر سنسيتيف. احكيلكم بالظبط زي ما احكيلكم الواحد ده في العياده يقول لك ايه؟ يقول لك انا واحد كده يقول لك حكايه يقول لك انا يخش عليا شهر ابريل ماي ابريل ماي كل سنه كده في الشهر ده بتتكلم. شهر ابريل ومايو دول شهور الربيع. مثلا مارس ابريل ابريل مايو. في الربوع في الربيع ده بيبقى الظهور بتطلع منها البولن، البولن اللي هي بالعربي الظهور اللي طالع. في ناس بيبقى عندهم الرجي ضد البولن، البولن في الجو كله طالع من الشجر والبطاطا يمشي اول ما يشد الفولد في اسس ان تقول الرياكشن اللي هو سي تايب 1 هايبر سي بي 6 وهو كده بيبقى الحدوته بتاعته الله يحفظه يقول لك انا ما بتاكلش في الشهرين دول ده عنده الرجيك فايبر. الرجيك يعني ايه؟ هايبر سي يعني ايه؟ انتجن انتي بودي رياكشن. اذا زي ما عندي اكيوت كفاره فايبر بتاع الساعه والبكتيريا والفايروس بتاعت الجنرال بتاعت كفاره الانتجن عندي acute allergic rhinitis. الأكيوت allergic rhinitis أنا برضه يمكن مش ههتم اسمه بقدر ما ههتم بماذا يؤدي إليه. هيأدي إليه. الأكيوت allergic rhinitis هيؤدي إلى حاجة مشهورة جدا جدا جدا جدا اسمها اسمها نيزل بولت. ايه النيزل بولت اللي هيعملها الاكيوت الرجيك رايتس؟ انا عايزكم تاخدوا بالكم معايا من الرقم ده. لو تخيلنا مع بعض انه في رسمه اماميه للنوز النور كده وادي النيزه بتكبر كده وادي النيزه كره بتتكلم هنا. طبعا النور از لاين باي يقول هنا في جيوب بريك كده اخطر ده برضه النيزه بتكبر لاين باي جيوب بريك هنا وهنا كده كده. وبعدين نتخيل ان واحد استرش في الكولنز حبوب اللقاء او الانتيجين فهيبتدي يحصل على بطش الجزء هنا انتيجين انتيجين اكشن تؤدي الى اكيوت انفليشن. زي ما خدتوا زمان الاكيوت انفليشن ده في رايدنج الكابيلرز ودي مبني التبادل السلبي. لو حد لسه شاطر جدا يعني فكر ان التبادل السلبي في الاكيوت انفليشن هي الانتروفيل والمكروفيل لكن لما لقيت الانفليشن هتيجي واحده ثانيه هي الجديد وفي الاضطراب. لما هيحصل الكلام ده على طول الجلوكوز اللي كانت هنا دي يعني عشان تحط الجلوكوز على طول الجلوكوز دي هتكتب كده هتبتدي تبقى هتبتدي تحكيها انت طيب الكثير في واحد المذكور اللي عنده ده بالفرش في الموضوع ده. الالرجيك انفلاميشن فتره الشهرين بتوع الربيع دول كل ما الالتهاب ده يجي خف يقول العيان ده دخل اتاك ثاني شهر شويه كل الثانيه يقوم يحصل مور المور انفلاميشن يقول الميكوزا دي بتدق اكتر بدل ما كانت فيها بتدق كده كل شويه يحصل اجل هتقول رياكشن فالميكوزا الالتهاب من تحت ده خلي دي اي دي مور انفلاميشن ومش عارف ايه يخلي الميكوزا تقعد تدق لغايه في النهايه تعمل كوليك. هذا الكوليك اسمه ليزر كوليك. وهذا الليزر كوليك باللغه العربيه الصفر يقول فلان ده عنده لحميه. يقول لك الجرح ده عنده التهاب في الجيوب الانفيه والانف واللحميه. لحميه عندهم كيف اللحمه؟ يقول لك اللحميه دي من اربع انواع، ادي اول نوع منها اللي هو الليزر كوليك او الالرجيك ليزر كوليك. اذا لو انا جيت قلت لك ما هو الايديولوجي of allergic nasal polyps أو nasal polyps؟ الإجابة repeated attacks of acute allergic rhinitis. أتاكد من تكرر. طب لو قلت لك إيه الجراف بيكتشر بتاعه؟ بيبقى فوق كله يجينا وغالبا هيبقى البوليب ده اللي هو قدامك كده ده هيبقى أفضل كل واحد بس هيبقى 3 4 5 يوزوالي فوق لأن في كل حته يحصل فيها رياكشن في كل حته. طب ايه المايكروسكوبيك بيكتشر المناسبه على عدد فايز ثلاثه؟ فايز ميزا كوليك. الميكوزا دي اللي عماله بتقلل اللي هي دي بيبقى في تحتيها دايليتد فيسلز او كونجستد فيسلز يبقى في الميكوزا دي هيبقى في تحتيها دايليتد فيسلز اهم وليدين وبعدين بيطلع فوق اللي هو الجديمة في انفلاماتوري سيلز اللي هي ميكروفيزا اوعى تنسى الايزيرو في لان الايزيرو في زي ما خدنا زمان في الانفلاميشن از ا فيري كاركترستيك مين سيل اوف ايرجيك انفلاميشن. واحيانا الميوكر جلاند اللي موجوده هنا موجوده بروليفريت شويه شويه ده المنظر. عاوز واحد منكم يقول لي عيان عنده ميزه كواليتي ايه هي البوسيبل كومبليكيشن؟ اساسا اساسا الاولى ايه ده الاوبستراكشن؟ مناخيره كتلت تخيل انت ده كده وده كده وده كده مفيش حد هوا مش عارف يطلع. الثاني ان الكوليسترول ار فيري سوفت تسويت ممكن الواحد مناخيره مسدوده يجيب الفيش كده وعاوز يلف يقعد يعمل مفهوم جامد قوي فالكوليسترول هيرسم بيحصل ايه؟ بليدنج ده ايه دي ده ايه دي ادي الالرجيك نيزا كوليك او النيزا كوليك ده احد الاسئله بتاعت الامتحان. خلاص الباثولوجي والايثيولوجي بتاع النيزا كوليك يبقى ريبيتد اتاك اوف الرجيك فايرايتس. بالمناسبه كل اللي بشرحه لكم في النوز ما اشرحه في النوز اللي هو الرايمايتس هو هو بيحصل في الصايد. يعني لو قلنا في نيزل كل ده بيحصل فين؟ في النوز اند نيزل فاين. الالرجيك رايرايتس بتحصل فين؟ رايرايتس اند فاين فاين. حته واحده. خلاص؟ طيب. خلصنا من اول انواع اللحميه، واللحميه معناها حته لحمه مدلدله تبدا النوز او النيزل فاين. فاول لحميه حسب وصف دكاتره الانف والاسره الكبيره يقول لك ابنك عنده لحميه. اللحميه دي اربع انواع، اول انواعها نيزل كل. ده بينهي الأكيوت انفلاميشن which may be acute acute rhinitis which may be acute كفارة بتاع الشتاء أو allergic اللي بينهي الربيع. لو جينا للنقطة اللي بعد كده ده acute inflammation ماذا عن ال chronic inflammation؟ ال الكرونيك انفلاميشن او الكرونيك رايرايتس انت ليش هتلوث التكوى؟ تمام، كان ما في تكوى مثلا وليك فاير بلازما سيل وماكروفيجن وفايبروس. لو فكرنا في حكايه الكرونيك انفلاميشن كل اللي بيحصل فين؟ تحت الجزء. فالكرونيك انفلاميشن النوز زي ما قلت اللي انا حاولت اتكلم فيها من بس الجيبوزة دي بيبقى فيها قوتين عكس بعض او ضرب جوز. هو عايز يخلي الضرب جوز الثاني اكسبندد اللي هو الانفلاماتوري سيستم حاجه عملها هو. وهو عايز الضرب جوز تبقى شرانك اللي هي قوه الفيروز عشان كده الكرونيك راينايتس النوز احيانا يحلو لنا ان احنا نوصفه على انه واحد من ثلاث انواع. النوع الاولاني وزي ما قلت الكلام ده عشان اكلينيكيا تبقى عارفه ادي النوز اهي كده وادي هنا النوز اهي خلاص. في نوع الكرونيك انفليشن يخلي الجزء اللي يكون ده بيبقى كرونيك. في نوع يخلي الجزء اللي يكون ده او الجول بتاع الجنود تابع هيك. وفي نوع يخلي الجزء اللي يكون ده التأثير بتاعه رايح. تعالوا كده نشوف كده. النوع اللي هنا ده الانفلاماتوري سيلز اكتر قوي من الفايبروز فده يسموه كرونيك هايبرتروفيك رايمايت يعني هايبرتروفيك. النوع ده الفايبروز جامد قوي بحيث شد جامد قوي خلى الجلوكوز تبقى كده ده اسمه كرونيك ايه؟ اتروفيك رايمايت. النوع ده الالتهاب والفايبروز قوتين قد بعض تقريبا بيسموه كرونيك سيبر لاين او مرض كرونيك سيبر. انا اللي يهمني الثلاث الاخطار هو الاتروفيك فايل. مش هتكلم فيه كتير قوي اكتر من حاجه واحده زي ما نبدا نكمل نارو ولا وايت؟ وايت. طب ايه المشكله؟ لا مش دي المشكله. المشكله اللي مع الاسف اللي بيحصل وقت الفتره بيسموها ايموس العيان ما يبقاش شامل. ودي واحده من المشاكل. تخيل انت تحولت انسان عادي شمام وقيت كده لمجال اصبعك مش شمام ما بتشافش بقيت قريبي فبيعتبر واحد من اسواقهم على الاطلاق انت هتخش الطيران. اذا انا عايز ايه في الكرونيك نارسيسيك برايتس؟ الثلاث اسامي فقط سيمبل وهايبرتروفيك واتروفيك. وعايز الاتروفيك اهم كومبليكيشن بتاعه لوس ايري لوس يعني هيسال تحريري؟ لا. هيسال شفوي؟ اه. خلاص؟ هذا الموضوع هو الطويل العريض على الاتروفيك فايرايت الدرجات كله في انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ كرونيك نون سبيسيفيك. رايح يا اخوانا اتكلمنا على الاكيوت رايانايت قطارا وارج. نتكلم على الكرونيك رايانايت نون سبيسيفيك وسيمبل او هايبر كرونيك. النوع الثاني ده كرونيك سبيسيفيك رايانايت. معنى سبيسيفيك رايانايت يعني ياخد كده عينه من الجلوكوزه بتاعت الجوزه حطه تحت الميكروسكوب كده وقال له لازم عنده تيوبيكولاس رايانايت عنده سي جي في النوم او عنده ليفل او عنده مش عارف ايه جرانيو فلو بيحصل في النص دي وممكن يحصل في النص دي عندي جرانيوما مهمه جدا جدا جدا جدا غير دول غير الحاجات دي جدا واحده مهمه جدا اسمها كليروما او اسم الشهره بتاعها رايموس كليروما. وده تاني انواع الاحذيه لو تقول الاحذيه اربع انواع دي الرايموس كليروما دي احد الانواع المهمه بنسميها رايموس كليروما رايموس او كليروما و والمرض ده endemic in Egypt. يعني الناس اللي مصابه بالروح في اليافا وهي الاول انواع الاسلحه اللي كانت في ايه؟ اذا يعني حاجه بس مع دي الاول. الرايمس في الروح دي بتبقى المريض بتاع الرايمس في روما بالضبط لو انا رسمه بالجنب كده بيبقى النيزل كامل دي اوبستراكت دي رسمه بالجنب على اساس تحكم وانا بطلع على الرسمه الاماميه يبقى لو دي مداخله كده يبقى الميكوزا هنا تحولت الى كتله من التهاب المزمن غريلوما سد في المناخير كده تبقى سنجل باك او احيانا مالتيبل باك. تعال نفهم كده بعد كلمة إيروما. حد يعرف إيه كلمة إير؟ يعني آر. روما كده. يعني يمكن النيزل كولت يبقى فوق تسويلي كله كونجست سبيسز وإيديها لو الدكتور أبو المحضرة لابس وجه كده ذكر طلع في العيال عنده نيزل كولت كانه بيمسك عنباية أو حاجة جيلاتينية. هو لكن تاني هو داخل كأنه داخل في الضوء، داخل في الضوء. لذلك هو كبير علاج فوق. تقول لي جهاز ولا جهاز يحمي أولا الفيروس اللي هو مرض اندمي في ايجيبت. سبب بكتيريا اسمها كليسبيلا رايموس ليروماتيك. ليسيلا رايموس ليروماتيك. بتتنقل في التروفيك انفكشن. البكتيريا دي معروف عنها حاجه ثانيه يمكن اكثر كلمه تعبر عنها كلمه انجليزيه يقولوا عليها انتراكتبل بكتيريا. انتراكتبل يعني مش من السهل التخلص منها. يعني لما تخش في نتيجه عندك اليمين اللي بيتخلص خالص منها مش سهل. لو كنا نشوف البكتيريا دي لما دخلت تعمل كرونيك انفلاميشن بصوا كده معايا انا هاخد هنا انا عندي الديفوزا بتاعت النوز هنا كده هنا في الديفوزا من الالي حتى كده حته من الديفوزا بتاعت النوز اهي هنا اللي هي البكتيريا ده دخلت البكتيريا من هنا اللي اسمها كليسبيلا رايموس ادي بكتيريا. في الاول ذكر عن التهاب الحيوي في حاله الخوف انا معلش هتفضل قاعده في التهاب الاكوت ولا الكرونيك هيبقى عندك كرونيك. فورا الكرونيك انتوا عارفين ان الكرونيك اساسه ثلاث خلايا دي مش لايف بريزنتيشن ماكس بريز والرابعه اقل دخل هي مين؟ الجاينت فهتيجي الليمفوسايت هنا بكميات وافره ادي الليمفوسايت وبعدين هتيجي البلازما سيلز ادي البلازما سيلز وبعدين البلازما سيلز هتقعد تطلع انتي بودز ضد البكتيريا كتير جدا البلازما سيلز اللي تقعد تطلع انتي بودز تستخدم الانتي بودز عماله تفيد انتي بودز بروتين اللي هو الهيو بلازما تستخدم كبص زي البلازما سيلز نفسها منفوخه جدا والسيتوكلازم بتاعها احمر لكن مليان بروتين دي نسميها احيانا راس المدن اللي هي عباره عن هايلايت لونها احمر بلازما سيلز. لو حد زمان في الهاي نوز اللي تفتكر ها كان بيتصور شهور هنلاقي ان احنا خدنا الراس المدن ده فهلاقي عندي هنا ليمفوسايت جسد البكتيريا ما عملتش حاجة لما تنزل قاعدة تطلع الجزء برضه ما عملتش حاجة الجزء طلع لسه متخزن الجزء زرار التعاطم بان أحمر من مكسورات الجزء تيجي بعد كده الماكروفيجز هذه الماكروفيجز بعمق خلايا كبيرة تبتدي تاكل البكتيريا أول ما الماكروفيجز تاكل البكتيريا تبتدي الماكروفيجز تتفق وسلايد اوف بتاعتها كتير زي المية يعني هو هو لو الفلاسفلات بتاعها أصغر ياخد ثلجة، هنا هلاقي الفلاسفلات بتاعها بقى كتير، وتبقى البكتيريا عايشة في وسط الفلاسفلات. هذه الخلايا الكبيرة ذات كتير فايتوبلازم شافهم واحد اسمه نيكوليك سماهم نيكوليك ثلج. إذا لو ممكن الجلد هنا يحصل فيها شوية تكوير في التكوير الجديدة منها. يبقى مين الخلايا اللي هنشوفهم في الرايبوس؟ الفايت، الفلاسفلات، بعض البوليت، مين السبيسيفيك سيل اللي هي باكتوفيج مع فيها ميه بقى نيكوليك سيل. فأول ما نبص كده تحت، وعلى فكرة ده على السلايد الثاني، سلايد مهم. بس اتعرف الفايت من النيكوليك سيل، وهتفرجوا عليها في العيلة بتاعتي. خلاص؟ أو في الدعم الأكاديمي أو في السجن. هتلاقوا خلايا زي الذهب بار كلهم كأنها ثلاث سل على أصغر شوية، وهتلاقيها نيكوليك سيل ما بتشوفش الثلاث سل. عامله زي مصغر فاسد اسمها ايه؟ نيكوليك. اذا لو انا بسالك ايه هي المايكروسكوبيك بيكتر اوف رايمز روما، يبقى انت بتتكلم على كرونيك انفليشن عالي للبخاري في ثلاث فاسد وماكروفيجز، بس احنا عدلنا اثنين او اضفنا اثنين. الفاسد اللي اتكمل بالانتيبوديز اسمها ايه؟ راس البول. والماكروفيج اللي اتسحبت بالديجنريشن والميه من جوه اللي وحشتها البكتيريا فاهمين. ايه مشاكل الرايمز اليوم؟ الرايمز اليوم دي احيانا تعمل مشاكل نفسيه. يعني مشاكل نفسيه بمعنى كلمه غير انها بتعمل نزله ما بتطرش مش عارف تسكت ولا تشوف. وممكن يقول لك تسكت تفرقع وتنزل دم، هي بالمناسبه اللي يخليها ناشفه او سكليروما انها بعد شويه هيبتدي يجي لها جرانيليشن تيجي تعمل فايبروز زي اي كرونيك انفكشن. سيبك من دي. بس كده غير ان انت كل شويه ينزل انفكشن. وبعدين الميكوزا اللي عماله تكسر كل شويه، اي بكتيريا من بره يجي تخش لك سكندري انفكشن. احيانا السكليروما دي من عماله تتكون جزء زي البلبن على الابر ليد بنت ناحيه الابر كده بس، او تخش جوه ناحيه النيزو فارك. ساعتها لو دخل لو نزلت كده ايه من بره ناحيه البلاتين، لو نزلت جوه ناحيه النيزو فارك وهي جوه الفارك افضل اسميها رايلوس كليروما ولا جارين سكليروما. فريد سكليروما فاين يعني ايه؟ بلاتين. ده ممكن يجي امتداد للارنج في القفص الفقري، لو اتفرجت على الارنج وصفه ثانيه بتاعتها ايه؟ لارينجو سيرو. لان هي اقصى الاسم بتاعها قصدي ايه؟ سيرو. فتخيل بقى ها؟ واحيانا تلاقي الديفولت في النوز زي النوز بتاعتك عماله تطلع. هقول لكم على منظر قصد في يوم من الايام لو شفتوه عرفوا ان الاسم في ده عنده رايدر في النوز. ده ايه؟ انا بقول حاجات مش هعرفها من الشوك. ماشي زي واحده حاطه قاطط عليه فجل وبكير ومش عارف ايه، وعندها رز ورا بكيها وحته كده ها عليها دبان قد كده في ملاحيه. تعرف ان عنده ورد مش هش الدبان هتشوف الورد. خلاص؟ هتلاقي حته حمرا كده مغلبله من النوز على القفر دي، وهتلاقي فيها بقع طريقة كانت بتتكتب طبعا تاني اتراكتف جسم. فالرايتس اليوم اذا مشاكلها غير النيزا ديفورميتي اوبريشن ذكر في انفكشن بالضبط. طبعا هقول لك الميثولوجي ده ممكن تكتند للفارينج ولا لا. ده كده ينهي لي موضوع الرايا رايت الرايوس سيروما والنيزا فولت فالنسوس دول مهمين جدا، والاثنين دول نوعين من انواع اللحميه اللي بتدي مين النوز، والاثنين دول فيهم سلايد متفرعه عليهم. خلصنا من اول انواع التهابات اللي تطور الفيروس الكراك. تعال ناخد اللي بعد كده التهابات النيزا فايروس او سبايرو فايروس مش هتكلم عنها، متشابهه جدا مع الفيروس دي حاجات مختلفه ممكن تشاهدها. رايونايتس، فاينوفايتس، فارينجايتس. الفارينجايتس is the host. This ark that is the pilot. في حاجة محدش كده. الآتي النوت واجه طايلة هنا ده النزو فريق هنا دي الاشتيكيان دي ودي دي دي جنب الاشتيكيان دي بالضبط في عندي هنا الفوي تيشو اسمه آتي نوعي تيشو وقدامهم في هنا الصدر الأول اللي هو الميزوفارينج ممكن زي النوز بالظبط يحصل فيه اكيوت انفلاميشن اسمه اكيوت ميزوفارينج عدد زي ما انتوا عارفين كده الميزوفارينج ده قدامه بوروفارينج عدد مش هتيجي البكتيريا اللي داخله الميزوفارينج تقول والله انا هقعد في الميزوفارينج واديني بوروفارينج تيومر واحد فغالبا دي بتتبع ايه؟ اورو فارنجايت. والنيزو فارنجايت اورو فارنجايت مع بعض بنسميهم فارنجايت. بدل نيزو فارنجايت اورو فارنجايت. الفارنجايتس زي الرعاية مايت بشكل كبير ممكن تبقى فيه فارنجايت بس مطار الاول ممكن تبقى كرونيك فارنجايت نون سبيسيفيك اللي هي زي السيبكل والهايبرتر الكلام ده او سبيسيفيك زي طيب عندي رايوس بيروما عندي فارينجو بيروما الساحية متقاربة جدا مع الرايوس ومش حقوبة لكم في المحل لا تحريري ولا شيء انما حطوا بينكم في الفارينج النوع الثالث من اللحمية اخذنا نوعين الالرجيك بوليب و الرايوس بيروما النوع الثالث اسمه أدينويد. إيه الأدينويد؟ أي طفل في الدنيا وأنا أقول طفل لأنه غالبا بيبقى ده غلط مين اسمه فاضل أي طفل جاله زكاة رايلايتس أو فاريزايتس أو أي إنفكشن في الحمرة دي ولا في الأكسدة في هنا الأدينويد إيش زي ما بقول في البوستير وورد عن الأدينويد جاب الأدينويد أول ما الليمفويد تيشو ده يطلق في البكتيريا بصوا معايا كده عشان يمكن تبان في الرسمة دي أحسن لو تخيلنا مع بعض آدي النوز وآدي النيتا ساينسز وهذه اللي تقارب سيدي وستيك يرسو واللي دي الهير ودي الاكترنا هير كده وبعدين كملنا هذه اللارك مستركية جنب الستيك يرسو هنا يا جماعة في بيرو ريفويل تيشو زي كل الفلوس كده وقدامنا هنا في لور واحد طفل عنده رايلايت او سايلوسايت او فارينجايت ممكن السبب انفكشن يوصل للادينويد تيشو اللي هنا معروف ان الليمفويد تيشو ده بيبقى هو الانتي بودي فورمينج تيشو اول ما يوصل انفكشن يقوم على طول يحصل له هايبر بليزيا فالادينويد تيشو ده زي مضخم كده ادي واحدة اللي كتيرة كده وادي الثانية بقت كده ده مرض الأدينويد وده النوع الثالث من اللحمية لأن احنا قلنا اللحمية أي حاجة بتد النوز أو النيزوفاري يوم الطفل ده بيتظهر في سنتين وثلاث هي مرض في الجسم ثلاث سنين تعرفوا إن عنده اللحمية دي هي الأدينويد الثاني بص كده لو تخيلنا الطفل ده بيتكسر والهواء داخل من هنا ممكن يخش في الجهاز الفارغ هنا اللوزه دي يعني هنا كده مش قادر يتكلم عن طريق النودي بيضطر يتكلم عن طريق الفم. فده بيبقى عنده ماوس ريح. تعرفوا بقى ازاي الطفل ده؟ الادرويد اللي اتغير الاستشفاء بشكل يعني لو قعد الولد ده سنه ونص 18 شهر من غير ما تشد له اللي هو الحميه دي يبقى عنده حاجه اسمها ادينويد كيس وجه الادينويد. زي الام كده جايبه ابنها شايلها على اسنانها وداخل بوكو مفتوح اوبن ماوس لان لو كانت بوكو تتخف وعندها في اثنين ماوس بيت. فبص تلاقي الطفل ده عنده المنظر الاتي. اولا هو اللي احنا راسمينه تحت ده رسمه كروتي كده اوبن ماوس. فبالتالي لما يفضل الماوس بتاعه مقفول مفتوح الابر ليب احتضاح عنده فيسيوس اكس زي ما تقول في الطفل. ولذلك سيناريو تبتدي تبقى باينه بروميننت ان فايتر كده او بين الوجهين بوطه مفتوح في الصغار سيناريو باينه. ولان دول برضه خرجوهم من الشنك النزل اللي هي الكورس اللي هي دول الكريتيك طبعا فيبقى منظره اولموست لايك ذس. وبعدين تيجي تقول له ارفع كده من اخيرا انت ما شاء الله حطيت صباعك في اخيرا تدخل في المنتهى خلاص. عنده زي النوستل ليه؟ ما بيحسبهاش ما بيحسبهاش كايند لوف ولا او دي سي سو هي هاز اوبن ماوث شورتد ابر ليش ركودي ابر من سايكل نارو نوستل اند ذات نيت وليد بول. وهذا الطفل اللي عنده ريتينويد عرضه جدا ان يحصل سيلو انفكشن تنزل البكتيريا على اللارنج على الطبيعه اللارنج. لكن اهم انفكشن هنا السبب هو مين؟ اللي بيجي في الميدل اير ممكن يصابوا حاجه مشهوره جدا اسمها اوتايتس ميديا التهاب المدن الوسطى. ولذلك عمليه مشهوره جدا جدا جدا جدا, جداً الأنف والأذن هي على إطلاق أشهر عملية في تخصص أطباء الأنف والأذن المكرمة. يقول لك ابنك عنده لوز والأحفاد بيبقى عنده ثلاثة الأحفاد دي الأدرويد لأنه لما دول انتهكوا غالبا هيروحوا للوز. يقول لك أنا هشيل له اللوز والأحفاد يجي يعمل له اللوز دي ويشيل له الأحفاد اللي وراه أو الأدرويد اللي وراه. وكتير جدا يقول لك أنا عنده ارتشاح في الميديا كتير فاحنا هنشفط له المايه في الأذن الوسطى. ده بيقول لي حصل عن طريق الانتكتف معامل فالكمبليكيشن spread of infection and من ضمن spread of infection وطايتن بي. واول كمبليكيشن او اول حاجة ظاهرة في الحالة الحالة دي اللي هو الادينويد فيز او الادينويد فيز تحت طريق الشهر. ده ينهي موضوع الفارينجايتس. لا هو ده بيبقى كولابس لل يعني مش افرج اللي يكون ده انما للباس كريتشر ده اوكي فبيأدي الى كايند اوف كولابس. طيب تعال ناخد التيومر نوز اند نيزا فاير اند نيزا فاير. بصوا يا جماعه الاورام على بال يا خالد لو حد منكم يذكر دخلنا ثلاث انواع رحميه النود اثنين نيزا بولف رايت ونيزا فاير واحد اللي هي رايت. هناخد حالة النوع الرابع والأخير. بالمناسبة النود والسباينس والنيزوفارينكس ممكن يحصل فيها أورام كتيرة جدا بس احنا هناخد اثنين بس. لكن عشان بس مش هنشرح يعني من الزي بتاع النود ممكن سكويرمس تنفع في اللوبي من الكافيلا بتاع النود ممكن يحصل ايمانجيوم من السكين بتاع النود ممكن يحصل كارسينوما ممكن حاجات كتيرة. لكن احنا هناخد في كل الحديثه بتاعت النود والنيزوفاريك بتاعت النود ورام زي بعض ورامين لا له قيمة طبية. الورم الأولاني اسمه نيزو فارنجيا مايكروما، وهي الهيمانجوما بتاعت النوز أو الفارنجيا. ده يعني كل الأورام أنا مش عاملني دول، لكن هيعملني نيزو فارنجيا مايكروما لأنها ورم مهم. النيزو فارنجيا مايكروما علشان نفهمها تعالوا كده عايزكم تتخيلوا هنا يا جماعة ان النوز دي في المقطع ده كان هنا أبعاد موطئة النيزل ستة، دي هنا نيزل ستة. النيزل ستة مثاله في الأوسيا، والفي الأوسيا بتاع النيزل ستة ده فيه فايبر بلاست، فكتير جدا الفايبر بلاست بتاع النيزل ستة بتبروليفريت تعمل ورم يبقى فايبروز. صحيح هي طبعا من النيزل ستة طبعا من هنا، لكن نعمل بروجكت نيزو فارنجيال. فبنسميها عشان كده نيزو فارنجيال فايبروما، وهي بالمايكروسكوب بتبقى زي الفايبروما بس معاها بلس فيسلز كتيرة جدا جدا جدا جدا. لدرجة في واحد قال اسميها فايبروما ولا دي انجيوما، ففي واحد تاني قال هي فايبروما انتي انجيوما، رغم ان بنسميها انجيو فايبروما، يعني زي ما تكون ميكشر كده جوما الفايبروما. وجي واحد مصري استاذ باثولوجي سنه 69 لاحظ حاجه وكانت مواصفاته جيده وقال نظريه ابدا، لان النيزو فارنجيال فايبروما دي اللي انا بشرحها ما بتحصلش الا اونلي ان بوي في الاولاد، يعني بتبتدي تكبر جدا وقت البيوبرتي. وبعدين بدأ يبص على الاستراكشر بتاعها لقى فايبر بلاست كتيرة، لقى الاستراكشر بتاعها يتطابق جدا مع الاستراكشر بتاع الكافيرنا الفرفوع كافيرنوزا اوزافيتش. وطبعا النظرية ان ده اكتوبيك، اكتوبيك يعني سبعين بلاست، ده ما تحطهاش في بلاك، تحطها في اللازر. ان ده اكتوبيك كفرفوع كافيرنوزا تيشو. النظرية دي اكتوبيك، ولكن انا مش من ثلاثة، انا نعم ثلاثة دي مفيش، لكن هي فعلا دي عشان انا اقول لكم واي انجيو مايكرو. مشكلة الورم ده هو ورم حديد ليس سرطان وليس حديد ولكنه مؤلم، لان الورم بيسد النيزو فارنج اهو سدوا نمرة اثنين برضه ما يمنعش كل شوية الكبيرة دي تكسر وتعمل بليدنج شوية جدا. ده الورم الاولاني اللي سدد النيزو فارنج اسمه نيزو فرنجيا فايبروما، وده النوع الرابع والاخير من اللحميه. اللحميه اربع انواع، اثنين نوز واثنين نيزو فارنج، النوز جين نيزو بولب راينو سيروما، النيزو فارنج جين ادينويد اند نيزو فرنجيا فايبروما. يفضل ورم ثاني حاسه في النيزو فارنج، وايضا ايضا له اهميه كبيره قوي. دايما خدنا حاجه اسمها نيزو فارنجيال فايبروما عندنا ورم نيزو فارنجيال كارسينوما. أهمية النيزو فارنجيال كارسينوما، كارسينوما في نيزو فارنجيال لها عدة أهميات. نمبر 1 لها دايركت ريليشن لنوع من أنواع الفيروس، في فيروس اسمه إيمج فايروس ده سبب مباشر لهذا الضرر. ادي واحد. اذا الوقايه خارج عليها في الحاله ده، تقضي هذا الفيروس احسن. ادي واحد. ليه بدها ايه؟ ان النيزو فارنجيال كارسينوما لها تو بيكس اوف ايج، لها عمرين قياسيين. الاولاني 60 ايج، كارسينوما 15 20 سنه. والثاني في الاولد ايج 35. في واحدة في يا إما بتحصل في الفيريون الأريا بارت يا إما في النقطة. النقطة الثالثة إن هي كارسينوما شوية، ممكن تبقى كويس أفضل كارسينوما قصدي فاشيست كارسينوما. النقطة الثالثة دي مهمة جدا. هي طبعا زي هي صراحة ممكن تنتج فايروس وبلاط وبروجيكتات وبلاط وبتستخدم في التلوث، لكن في نقطة ثالثة تحتيها 100 خط. في سؤال للمصر شوية مهم. ان دي احدى الصلاة القرآنية الكيورابل قابلة للشفاء هتسيب تنمية منها بيخدموا تماما تماما الراديو ده العلاج مين؟ مش عارف يبقى غير الراديو انستنت. ف انا شفت ناس كتيره جدا جدا جدا جدا صغيرين وكبار عندهم ليزر راديو كارسينوما يقول لك طب انا هشيل عمليه ازاي؟ اشيل بقى ليزر بارنس والبارنس والمكتلة هنعملها ازاي؟ يقول له ما تقلقش انت تاخد 30 جلسه اشعاع وتنهار بعد الجلسه الثالثه كمل الباقي عشان بس لا يوجد عجب في الحياة. بعد كده بعدنا النهاردة بجيزوس أو قدس الذي بجيلك حرص الله صلى الله عليه وسلم Thank you. منه جدا جدا جدا من طول اعضاء الجلد، لانه الوحيد اللي مفيش حد من يضحك بخصيه ويقول له انا وصيت حاجه خطيره. ما يجيش واحد على التصوير يقول لك تعالى انا بطش. مفيش واحد يقول لك انا فدايما التخصص بعد اكل رز المحجره ما فيهوش مشاكل قوي، لكن اول حاجه مشكله فعلا هي الفطيطس. اللي هي الاذن، التهاب الاذن ميديا الوسطى. خليكم معايا لحظات، عايزين كده نتخيل مع بعض جزء اناتوميكال. ادي يا جماعه النوز، ادي النسا السايلاسز، ادي الفارينج، وادي اللارينج، وادي السبيكيال تيوب، وادي الميدل اير، وال الميدل اير دي هنا في حاجه اسمها سيمبانيك ممبرين او بابا، وبعدين هنا في الاكسترنال اير، وبعدين هنا السكال، هنا المصفوي بون، وهنا بقيه السكال ده المصفوي. ركزوا معايا، الخطايا دي هايفه قوي، لكن فيها شويه حاجات للتحرير، كذا حاجه للوصف شويه. كون ال ال ال الاذن الوسطى دي تنتهز، ذات الزي infection في الرينيتس او السينوسايتس او الفارينجايتس او الكونكتيفايتس او الادينويد، اي سبريد اوف انفكشن هيعمل لك كويس. فهي بيكون السبب سبريد اوف انفكشن فروم ذا ادجيسنت سايت. لايك سلايسس، فارينجايتس، فارينجايتس، كونكتيفايتس، اتسترا. ايه الباثولوجي؟ اليوستيكيان تيوب لها ميوكس ممبرين زيه زي الميوكس ممبرين بتاع الاورال كاف، كل ده ميوكس ممبرين سيرفايل سويم اوف سي. فاول حاجه التهاب زي اي ميوكس ممبرين في السن، يعني هيبقى سوليد هيتفعل عشان في دايليتد كبيرة وانت بس بتبني الكوفيز والمكوفيشن اكسترا. فاول ما الميوكس ممبرين يبقى سوليد على طول اليوستيكيان تيوب تتسد. إذا اللي هيتكون جوه الميد الكير للأسف الشديد هيلاقي الستيك اند باكتيريا مكتوب. طب هو مين اللي يتكون؟ بص كده، ده المرض اسمه أكيوت سبيرابيك بوبايتس، يعني صف مريض صف. البكتيريا اللي جايه كلها بكتيريا فضلية سواء ستيرو كوكاي ولا ستريس كوكاي. إذا هيتكون عندي هنا صف جوه الميد الكير زي ما خدناها في الجنرال نيتروفيز والفاصل، كان هنا هيتكون فاصل. طيب الفاصل اللي هيبنى الميد كيرف يجي ينزل من الانتكتر تيوب يلاقي ايه؟ مدود. يقوم يضطر يعمل ايه؟ يخرم السيمبانيك ممبرين. اتخرمت الفاصل. اذا اول مشكله عندنا هي مشكله البيرفوريشن. والكلينيكال في بيكتشر بتاعتها هتحتاج ايه؟ لو بتقول لك الواد عمال بيسرح بقاله يومين عمال بيسرح، ايوه كده فوق يعني من الدكتور بيقول لك بقى امبارح نام اي هادي ما بيسرحش لقيت المخده فيها بقع فضيله. طب هو بطل يسرح ليه؟ لان الفصل انفجر والالم قل، لكن كده الفضيل يخرج ويبقى في الريس بتاعته او في المخده. ايه المشاكل بتاعه السبايك ميديا؟ غير البربوريشن بتاع السيمبانيك ممبرين اللي هو ده، انا عندي عده مشاكل. واحده منهم سبريد اوف انفكشن، والسبريد اوف انفكشن هنا عندي حاجه بالغه الخطوره تحتها 700 خط، لان هي دي اول تشالنج، اول تحدي لتخصص الانف والاذن والحجاره. لو حصل هو ده اللي هو ان الانفكشن ده انتوا عارفين ورا الكير هنا على طول تيجي مين؟ فممكن يحصل سبريد اوف انفكشن للمصايب ده اسمه ماس بويتايتس. هنا بقى مواصفات، لان المصايب ده هنا واصل الانيشال مين انتو ذا برين انتو ذا لاترال ساينس وانتو ذا مينجيز وانتو ذا برين، هو اوكي البكتيريا تخش هنا وتعمل حاجه اسمها فاينل بروبرتي فايروس جلط او برين اب او بنجايت. اذا لما يحصل ماسكويدايتس هذا مطلوب ولا هذا معروف، لان لو حصل سيلوس انفكشن للماسكويد طالع على مين؟ على المخ. ولذلك التريتمنت بتاع الماسكويدايتس از ماسكويدايتس. يعني لو الدكتور لقى ان في ماسكويدايتس لازم يشيل مين؟ الماسكويد الجراحي. خلاص ادي اول تشالنج. تاني مشكله ان لما بيحصل ان الديمبانيك ممبرين ده بيتخرب الهيلينج بتاعه يوجوال بيبقى مش مظبوط قوي. يعني احنا في تليف بيسموه ديمبانيك كليروز زي ما ادي السمع ما يبقاش حلو قوي، الفايبريشن مش حلو قوي. كتير جدا لما تيجي السيلز اللي هنا الديمبانيك ممبرين ده تجد وي ما تفيد اللي بيجي يحصل هيلينج للسيلز هي تخش جوه من دي الايرز اللي هنا وبدات تملى لك مات وبتكوي مرتد جوه الدين الدير حاجه يسموها كل يعني جوه ده اسمها دي مش مهم ولكن لازم تعرفينه. احيانا يطلع البكتيريا هنا وتعمل جرانيليشن تيشو يبنى لك الدين الدير والاكسترنا تيشو جرانيليشن تيشو بيسموها اورال كولف. خد بالك كلمه اورال بالاي يو وليس بالاو، او يعني فم اي يو يعني كولف اورال كولف. يبقى تعالى نشوف المشاكل فين. سبريد اوف انفكشن في اي حته، اوعى تنسى الماستويدايتس. لو حصل ماستودايت اوعى تنسى الانترافينيال سبريد. المشكله الثانيه ان ممكن الهيلينج يعمل لك جرانيشن تشبه يعمل لك كوره كولر او يعمل تليف في المضله في البانوكلوز او يدخل الكيليا جوه الايد يسموها كل الكتومه كلها مشاكل من المشاكل السخيفه جدا اللي تيجي بقى تقول لك هنرقع المضله لا هنشيل مش عارف ايه لا هنعمل هي دي بقى اول حاجه تعكس دكتور الارض. نخلص المحاضرة النهاردة بآخر حاجة اللي هي الديزيز والتبارك، يبقى كده خلصنا الأمر اسمه علاج التراك. الديزيز أو تبارك يمكن لو انا عاوز افتكر معاكم اللارك اللي بيتكون في ايه؟ اللارك لو انا هاخد الدورية هنا البوكا الكور الحبال الصوتية هنا ال يوبيلا مش عارف ايه مش عارف انا يهمني الاحسان الصوتيه دي ده اسمه ذا كلوستيك ليفل. يعني ايه كلوستيك ليفل؟ المنطقه بتاعت الاحسان الصوتيه ما انا فوقه هنا ده اسمه سوبرا كلوستيك ليفل وما تحته هنا ده اسمه انفرا كلوستيك ليفل. الأحبال الصوتية هي المسؤولة عن الكلام. أمراض اللارينج زي أمراض الأبر سبيراتري تراك دي هنا حاجات همر عليها بكل احترام، دي حاجات بسيطة هي الأهمية. أول حاجة سريعة كده اللي هي اللارينجايتس التهاب اللارينج. بالمناسبة التهاب اللارينج ده عرضه ازاي؟ انك تلاقي واحد عنده قرص هو يفوت بالفشل. زي ما كانت بتتطور على فكرة كل الالتهابات كل البكتيريا. بكتيريا وفيروس وألرجي وكتير ده بلارينج ده كمان كروماتيك اللي هو الاكستنسيف بوينت. لان الكوكا كول لما تقعد فرح زي في بنك اسوان تطور توسع النظام مش عارف ايه واخد بالك؟ وتقعد بقى شايف اخر النهارده يقول لك يا محمد فده تروماتيك لارينجايت. اللارينجايت ما فيش اختلاف بين او بين الرايرايت والبارينجايت برضه اكيوت وكرونيك والكرونيك برضه نون سبيسيفيك والسبيسيفيك زي ما انا احنا مغنيين لربة الخمسة. لو انها كبر ما كنت حوالي انك مغني كتير او سنة تقول الاشياء المطلوبة او سينجر مود قوس الغني او الاشياء الفولف فولف اللايف دي تحصل لبعض الناس اللي يعملوا اكسسن فورتي ومتكرر طيب وعطينا بعض الصوت الناس اللي بتستمر الموسيقى عارفين هم في 14 طبعا واخد بالك انت قد يكون افضل من الطبعات الوطنيه دي ام كلثوم مثلا 14 طبعا شايف قصدي طبعا الرجاله بيحصل عندهم سرطانيات في الاكل يكون في الغلب، في الليبر، في البرين، في البون، في النوز، في الغالب 2%. فاوعى تفتكر دي نسبة غالية. يعني كل الطاقة كل فيها فيه 2 لغاية. لوكي ديسبوزي فاكتور أشهرها الموكي. وغالبا بيبقى أول مرحلة بتاع كارسينوما يتاج وبعدين بيقلب بالظبط. كارسينوما حقيقي. أهم ما في الكانسر لارينج أو كلهم السويمة في الكارسينوما طالعين من السويمة الروتينية. أهم حاجة فيه إن هذا السرطان قاتل. بصوا معايا في الرسمة دي كده. قد يطلع من الفوكال كورد من هنا. ده بنسميه جلوستيك فايل. قد يطلع من فوق الفوكال كورد من هنا. بنسموه سوبرا جلوستيك فايل. وقد يطلع من تحت الفوكال كورد من هنا. يبقى ده اسمه انفرا جلوستيك فايل. لحسن الحظ الموز كومن فايل از ذا سوبرا جلوستيك فايل. الجلوستيك فايل. بنوعين التانيين اقل 35 و35. انا بقول ليه حسن الحظ الجلوستيك تايب هو المستقر ده حسن الحظ لان ده النوع ده قابل للدياجنوز فيري ايرلي سؤال تاني يعني انا مره ثانيه كده بص معايا على الرسمه دي هي مره ثانيه ادي اللارينج ادي فوكال كورد اهم طلع السرطان من هنا وهو لسه 3 مللي عايز احس بايه؟ فورس اوف وايت صوته هيتحسن فلو هو من العيانين اللي المفروض ان احنا بنحط الفرصه كده يعني اذا شعرت بشيء تغير في جسدك فانت كده صح في نوع عمل كده ممكن جدا يروح الدكتور يكتشف عنده سرطان وهو لسه نص طاقه فيري ديرتي فيتعمل له عمليه ويخف بنسبة تكاثر ضارب المياه. فالجلوستيك فايب نمرة واحد كان فيه دايجنوز ايرلي كمان بالاضافه لكده انه بالصدفه دايما السيوة دي او غالبا بتطلع ويلدي فرشين النوع الاسلاك فايب. اسوء الانواع تفتكروا بالمناسبه انا مش مقرر عليك لكن فكر كده تفتكر السوبر جلوستيك ولا الانفرا جلوستيك الحقيقه الانفرا جلوستيك. ليه؟ لان الدكتور اللي خش بالمنظار قال المظهر هو بيشوف السوبرا جلوستيك ده وبيشوف الفوكال كورد ممكن الانفرا جلوستيك يبقى تحت الفوكال كورد هنا شوف ولا مشوفش فاسوء الانواع احسنهم ابسولوتلي از جلوستيك اسوأهم ابسولوتلي از ذا انفرا جلوستيك شوف واحده فاضله خلى الانفرا جلوستيك ده جاب 5% ده 65% وده 30 ال Glossic pipe is a wealthy fragile equipment of sarcoma that can be diagnosed easily due to horses of voice and a supraglottic. But if a glottic for either the arcuin of sarcoma is a lot of just differentiated, the stress is our cancer bearing broken life, shortness for clear muscles, shortness thyroid, but the shape of the thyroid gland, semi-larynx, hopefully that's plenty wrong in cervical, it's not in the cervical, لما العيان بتاع اللارنج السرطان يستفحل معاه احنا طبعا بنعمل عليه اسمها لارنجيت جيرلاك وبالتالي هيستفحل زي ما قلت له هنا راديوس بانبوبه استفحل طب هيتكلم ازاي طبعا هو الواحد لما بيفصل اللارنج ما بيفقدش المخ الا لبعض الظروف اللي بيفصل حاجه اهم وعارفين الظروف بتاعتها ليبيا زي حرب اللام والخليج والاسد زي حرب اللام وليبيا الشفاف زي حرب البيت ونيزا زي حرب النون حرب الميم وكثره في الفطر زي حرب الايه الحرب الوحيده اللي بتطلع منها كانت الالف ايه فترشيل اللام مش حرب الحرب لكن اللام هو اساسا مش بس بعد كده طبعا مش هتتابع انما اللارنج مشكلته انه ده الامبليفاير ده اللي عايز صوت الوقت كلها لما بفحص اللارنج صوتي فواضي جدا لدرجه ان انا عايز اشيل اللارنج احط له يعرف يكمل صوت ماشي يسوع يجيبه الجهاز اللي تحطه كتاب الربيوتون يعمل ايه هو كلمة المؤامرة. وعايز بس اقولكم على حاجة، حد يعرف يعني ايه مصر؟ ويه؟ سيدنا يوسف لما جه في مصر فمصر كانت جزء صغير مهد الأديان، وكانت مجمع الأديان جميعا، ما كانش فيها لا اتحاد لمسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا ولا ولا. التاريخ اتلخبط. إعادة فك التاريخ يعني مثل أعظم ما في هذه الثورة أنها ثورة بلا قائد، وأن القائد هو الشعب، هي حاجة ما حصلتش في التاريخ. وأعظم ما في هذه الثورة هي الثورة في كل ثورات العالم، الثورة الكشفية أو الثورة الفرنسية أو في دماء بين الدولة بين الثوار أجهزة الدولة. هنا حصل العكس، الثوار ما أخذوش الدماء والبغاء هم اللي كانوا ساكنين في كل الثورات، ليس الثوار هم اللي بيقتلوا، هنا الثوار كانوا بيقتلوا. وبالتالي لما عملوا تاريخ سريع جدا لهذه الثوره فلقوا انها ليست اعظم ثوره في تاريخ مصر، بل هي اعظم ثوره في تاريخ العالم جميعا. لابد وان يفترض جميع الاستراتيجيشن، يعني انا كان لو كل واحد انا شغلتي مش عجباني وعايز اشتغل شغلانه انا عجباني، كان في انطباع اصلا على الاخر او في حد يحب حاجه ثانيه. فانا عايز اقول ان كل واحد لابد وان زي ما بقول المثل المهم جدا ان لم يكن بالامكان ان تعمل ما تحب بل تحبك ما تعمل. انت دلوقتي عليك الطفل، انا متفائل جدا جدا جدا جدا ان رغم المصاعب الرهيبه اللي هتقابلها، لكن 5 years not more I think this country for the first time in 7-3 سنة. أتخيل إن من 7-3 سنة زي ما كنت تفتح البتاع بتاع ارفع رأسك فأنت مصر. أنا أعتقد إن عشرات الآلاف من الشعوب هتكون ارفع رأسك دوما. خلاص إن شاء الله أنا Oh, my God.